نلبي المسيح. أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قوي، دربنا درب قوي بالهدى القرآني. سائر في طريق الحق يا جند الله، سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم أحبتي في الله نتحدث عن موضوع أحب أن أسميه بالإرهاب المقدس. الحلقة اليوم موضوعها الإرهاب المقدس، وأعني به الجهاد في سبيل الله. وقبل أن أبدأ أحبتي في الله هذه الحلقة وهذا الموضوع، أحب أن أوضح أن أعداء الإسلام من الكفار ومن المنافقين يستخدمون أساليب المكر والخداع في تضليل أجيال المسلمين. الكفار والمنافقون يستخدمون أساليب المكر والخداع في تضليل الأجيال المسلمة التي تأتي جيلا بعد جيل. ومن أهم هذه الأساليب ومن أهم أساليب المكر والخداع هو، وتنبهوا جيدا لما أقوله، هو التلاعب بالمصطلحات، وهي أنا أعتبرها حرب، أسميها حرب المصطلحات. من أساليبهم ومن مكرهم ومن خبثهم هو التلاعب في المصطلحات، ومحاولة صياغة هذه المصطلحات صياغة تتناسب مع مخططاتهم التي يسيرون عليها، والمصطلحات التي يتلاعبون بها ويحاول أن يصوغوها حسب أهوائهم كثيرة منها. مثل على سبيل المثال منها ما يسمى بمصطلح الإسلام السياسي، أو مصطلح الإسلام العنيف، الإسلام العسكري، ما يعرف بالإسلام المسلح، مصطلح التقارب بين الأديان، مصطلح التقارب بين المذاهب، مصطلح الإسلام المعتدل، يعني كأنه في إسلام معتدل وفي إسلام غير معتدل. هذه من المصطلحات، مصطلح الإسلام المعتدل، الدين المعتدل، مصطلح رجال الدين، مصطلح الحرية الشخصية أو ما تعرف بالحرية الأخلاقية. إيش معنى حرية أخلاقية؟ يعني حرية الجنس والفجور. يتلاعبون بهذه المصطلحات ويحاولوا أن يشوهوا بعض هذه المصطلحات، مثل مصطلح الأسرة الدولية وغيرها الكثير والكثير من المصطلحات التي يحاول أعداء الإسلام أن يتلاعب بهذه المصطلحات ويحاول أن يغير صياغتها في عقول الأجيال. ومن هذه المصطلحات التي الآن هي يعني مدار حلقتنا لهذه اليوم، مصطلح الإرهاب. والحق أن مصطلح الإرهاب هو مصطلح محمود ومصطلح مطلوب شرعا، وقد تتعجبوا. كلمة الإرهاب هي مصطلح يريدها الله سبحانه وتعالى ويريدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إيش ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن مصطلح الإرهاب مصطلح مطلوب، وهؤلاء يحاولوا أن يتلاعبوا بالمصطلحات. فأي إنسان يريد أن يطبق شرع الله وأن يواجه الكفار بالطريقة الشرعية يرمى بأنه إرهابي، والإرهاب مطلوب في شريعتنا لقول الله تعالى كما ذكرت لكم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أما المصطلح الآخر، المصطلح يعني إذا أردنا أن نتكلم عن المصطلح الشرعي لمن يخالف الشرع سواء بالتشدد أو باستباحة الدماء العزل من الأبرياء أو المستأمنين، يعني المصطلح الشرعي لهذا الرجل أو لهذا الفاعل هو لفظة الغالي أو المتشدد وليس الإرهابي. فهناك تلاعب في المصطلحات يركز عليها أعداء الله لكي يشوهوا هذا الدين ويحرفوا المصطلحات الشرعية إلى مصطلحات أخرى لهم مقصد فيها. فنتكلم اليوم عن الإرهاب المقدس، وأقصد به هو الجهاد في سبيل الله. وكما تعودنا سنعرف بالجهاد العناصر التي سوف نتكلم عنها، سنعرف بالجهاد في سبيل الله، ثم نتكلم عن الأدلة من القرآن الكريم عن حكم الجهاد وعن يعني مشروعية الجهاد في هذا الدين الإسلامي العظيم، الأدلة من القرآن الكريم، ثم الأدلة من السنة النبوية الصحيحة، ثم نتكلم عن حكم الجهاد، ثم أنواع الجهاد، أنواع الجهاد من حيث الهدف والرد على بعض الشبهات، ثم نختم بآداب الجهاد. أولا باختصار، وهذه الحلقة موجهة لعوام المسلمين، أنا أوجهها لعوام المسلمين ليعلموا ما هو الجهاد في سبيل الله. نبدأ بالتعريف. التعريف أو تعريف الجهاد باختصار هو بذل الجهد والطاقة والمشقة للقتال في سبيل الله. تعريف الجهاد هو بذل الجهد والطاقة والمشقة للقتال في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله وللدفاع عن المستضعفين في الأرض. ولا بد أن نعلم أحبتي في الله أن لفظة الجهاد إذا أطلقت فالمراد به قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى. إذا جاء لفظة الجهاد في سبيل الله لا يصرف الذهن إلا إلى قتال الكفار لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ولا ينصرف إلى غير القتال، لا ينصرف. إذا جاءت لفظة الجهاد في سبيل الله فلا ينصرف إلا إلى قتال الكفار، كما قال الإمام ابن رشد يقول باللفظ، يقول: وجهاد السيف قتال المشركين على الدين. وجهاد السيف هو قتال المشركين على الدين، فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله. إلا ثم يقول: إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع إطلاقه إلا على مجاهد الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. انتهى كلامه من مقدمة ابن رشد المجلد الأول صفحة 369. فإذا قيل الجهاد في سبيل الله فلا ينصرف إلا إلى قتال أعداء الله من الكفار والملاحدة، وهذا لا يكون إلا بالسيف، حتى لا يأتي أحد ويدلس ويقول أن الجهاد لا يقصد به قتال الكفار وقتال الصائل الذي يعتدي على الحرمات وعلى الأعراض وعلى الدين. فهذا قول ابن رشد وقول الكثير من الأئمة. هذا بالنسبة لتعريف الجهاد. أما الأدلة على يعني مشروعية الجهاد في سبيل الله في القرآن الكريم فهي كثيرة، لكن هنا ملاحظة هامة يعني أحب أن أنوه لها، وهو أن أعداء هذا الدين من الكفار والمنافقين، وهذا من مكرهم ومن أساليبهم الخبيثة الماشرة، دائما أعداء هذا الدين من الكفار ومن المنافقين يظنون أن الإشكال والخطورة هي في هذه الأجيال من أبناء المسلمين الذين أحيوا هذه الفريضة العظيمة، أعني بها طبعا فريضة الجهاد في سبيل الله. يظن دائما الكفار والمنافقين الذين يندسون بين المسلمين يظن أن الخطورة والإشكال هي في أبناء المسلمين وفي هذه الأجيال التي تنادي بالجهاد في سبيل الله. وما علم هؤلاء الكفار الجهلة مع أتباعهم من المنافقين الخونة أن الخطورة تكمن في هذا القرآن العظيم، الخطورة في هذا القرآن العظيم. والإشكال الذي لم يفهموه إلى الآن هو أن هذا القرآن العظيم هو الذي يحيي الله به القلوب، وتنشأ الأجيال الموحدة الصادقة جيلا بعد جيل على حب الجهاد في سبيل الله. فالخطورة في هذا القرآن الكريم وفي العشرات من الآيات المحكمة الواضحة القوية التي تدعو إلى الجهاد في سبيل الله، والتي يتربى عليها أبناء المسلمين جيلا بعد جيل. بل ترى، يعني العجيب سبحان الله، ترى أن كل جيل يخرج يكون أقوى وأشد وأخشن من الجيل الذي سبقه لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأدلة أحبتي في الله، بل هي عشرات الآيات في هذا الكتاب العظيم، من هذه الآيات التي تحبب في الجهاد والتي تنادي إلى الجهاد قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ومعنى وليجدوا فيكم غلظة، معنى غلظة كما قال أهل التفسير أن يجدوا منكم شدة وخشونة في القتال. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ويقول سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومعنى انفروا خفافا وثقالا كما قال أهل التفسير، انفروا خفافا وثقالا أي شبابا وشيبا، أو قيل في بعض يعني الأقوال انفروا خفافا وثقالا أي انفروا فقراء وأغنياء. هذا يعني دليل على أن وجوب النفير للجهاد في سبيل الله. ومنها قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ويقول سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ويقول سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة التي طالما تغنى بها المجاهدون على مر التاريخ، يقول سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال: فيقتلون ويقتلون. يقتلون يعني تقتل أعداء الله المحاربين ثم تقتل في سبيل الله شهيدا. ثم أثبت سبحانه وتعالى قوله: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. إذن الجهاد جاء في التوراة عند اليهود، وجاء عند النصارى في الإنجيل، وجاء طبعا عند المسلمين في القرآن الكريم. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ويقول سبحانه وتعالى كذلك في الآيات التي تدعو إلى الجهاد ومشروعية الجهاد، يقول سبحانه وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ليس إرهاب وليس تشدد. الله عز وجل يقول: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ويقول سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا ف فوق الأعناق، قال أهل التفسير أي اضربوا رؤوسهم حتى تتكسر وتتمزق في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقالوا واضربوا منهم كل بنان، أي اضربوا كل طرف من أطرافهم لكي لا يتمكنوا ويحاربوا أعداء الله بالاعتداء على الأعراض وانتهاك الدين والحرث والنسل. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا يوجد في القرآن الكريم، وهذا يتلى ويربى عليه أبناء المسلمين. ولهذا حينما ترى المجاهدون يخرجون جيلا بعد جيل هذا القرآن يربيهم. الله عز وجل يأمر بضرب الأعناق وضرب كل بنان، فهذه هي الآيات الدالة على فضل الجهاد وعلى مشروعية الجهاد في سبيل الله عز وجل. أما الأدلة على الجهاد في سبيل الله من السنة النبوية الصحيحة، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. والحديث رواه البخاري ومسلم، وكل الحديث الأحاديث التي سوف أذكرها يرويها البخاري ومسلم إلا حديث واحد عند أبي داود وهو صحيح. كل الأحاديث صحيحة. أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله، يعني التوحيد الكامل الخالص لله عز وجل، ثم الجهاد في سبيل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغزوة في سبيل الله أو روحة، يعني في سبيل الله أي في ساحات الجهاد، خير من الدنيا وما فيها. الحديث رواه البخاري ومسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، رواه البخاري ومسلم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حديث عظيم أحبتي في الله، وهذا الحديث هو اختبار لحال المؤمن، والحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم، واستمعوا لهذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. شعبة من شعب النفاق يعني مات على نوع من أنواع النفاق أو على طريق من طرق النفاق. قال أهل العلم إيش معنى ولم يحدث نفسه بالغزو، إيش معنى هذا الكلام؟ قال أهل العلم أي أنه لم يقول في يوم من الأيام في حياته يا ليتني أجاهد في سبيل الله. هذا حال المؤمن، ولا يوجد مؤمن ولا مؤمنة ترى يعني مآسي المسلمين في كل مكان وتسمع عنهم من قتل وتشريد إلا ولا بد أن يستقر في قلبه هذه المقولة، يقول يا ليتني أجاهد في سبيل الله. ولهذا تريد أن تعرف نفسك أنت من المؤمنين أو من المنافقين، لا بد أن يأتي هذا الحديث في نفسك وتقول يا ليتني أجاهد في سبيل الله. حتى لو لم تجاهد هذا ينجيك بأمر الله عز وجل من إحدى طرق النفاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جرح جرحا في سبيل الله جاء يوم القيامة، أي الجرح لونه لون الزعفران وريحه ريح المسك، يعني الجرح الريح الذي يخرج منه ريح المسك، ولون هذا الجرح مثل الزعفران، لون الدم مثل الزعفران. وقال عليه الصلاة والسلام عليه طابع الشهداء، يعني عليه صفة وسمة الشهداء على رؤوس الخلائق، ومن سأل الله الشهادة مخلصا أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهنا الشاهد قال ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. إيش معنى فواق ناقة؟ فواق الناقة، الفواق هي المسافة ما بين الحلبتين، يعني المسافة ما بين أن تحلب ضرع الناقة، يعني تحلب ويخرج الحليب ثم ترفع يدك ثم تحلب مرة أخرى، ما بين هاتين الحلبتين اسمها سواق الناقة، يعني المسافة ما بين الحلبتين التي لا تستغرق أكثر من 10 ثواني، يعني الذي يقاتل في سبيل الله قرابة 10 ثواني أو أكثر وجبت له الجنة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. والحديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي، وكلهم بإسناد صحيح. أما إذا تكلمنا عن حكم الجهاد، حكم الجهاد أحبتي في الله في الإسلام هو أنه فرض، أي واجب على المسلم لعموم الأدلة السابقة التي ذكرناها. والجهاد له حالتان، أو نقدر نقول قسمان. الحالة الأولى فرض الكفاية، ما يعرف بفرض الكفاية، والحالة الثانية ما يعرف بفرض العين. فرض الكفاية بمعنى فرض على الكفاية، يعني إذا قام به قوم سقط عن الباقين، هذا معنى فرض الكفاية، يعني إذا قامت به جماعة يسقط عن الباقين. أما القسم الثاني من الجهاد هو فرض العين. فرض العين له حالتين، له حالتان. الحالة الأولى، وتخيلوا وتصوروا هذه الصورة، الحالة الأولى إذا حضر الإنسان القتال، يعني دخل في الصف، في صف القتال، والأصل يكون فرض عين. إذا دخل المقاتل في الصف فتنتقل الحالة إلى فرض العين، يعني من فرض الكفاية إلى فرض العين. واضح؟ يعني حتى لو كان الجهاد فرض كفاية في البداية، مجرد أن يدخل في الصف ينتقل هذا الفرض الكفائي إلى فرض العين، فلا يجوز له أن يخرج من الصف إلا بإذن الإمام لحالة من الحالات. وهذا يعني لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني رايح لفئة أخرى، أو متحيزا إلى فئة، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه الحالة الأولى، يعني الحالة الأولى أن يكون الجهاد فرض كفائي، يدخل في الصف، مجرد أن يتلبس بالصف ويدخل في الصف فينتقل من فرض الكفاية إلى فرض العين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من فرض العين هو إذا احتل العدو بلد من بلاد المسلمين، يعني جاء عدو كافر واحتل بلاد المسلمين، فيكون الجهاد في هذه الحالة فرض عين على أهل تلك البلد التي دخل عليها هذا العدو الكافر الغاصب. فإن قصروا، يعني إن قصر أهل هذه البلدة، قالوا إحنا ما نبغى نجاهد وخلي الكفار يحتلونا، إن قصروا كما قال أهل العلم، أو لم يستطيعوا أن يدفعوا، يعني ما عندهم استطاعة أن يدفعوا هذا العدو، قال أهل العلم فيتسع حكم الفرض ليشمل ما يحيط بهم من المدن ومن القرى، وهكذا قال أهل العلم حتى يعم الأرض بأجمعها. طيب، ففي هذه الحالة يصبح الجهاد فرض عين على الجميع، يعني أهل تلك البلدة التي دخل عليها العدو يصبح فرض عين عليهم، ثم يتوسع على حسب الحاجة. فإذا أصبح فرض عين فلا يستلزم فيه إذن، يعني المرأة من زوجها لا يستلزم الإذن في الخروج، فقال أهل العلم فالمرأة تخرج بدون إذن زوجها، وكذلك العبد يخرج بدون إذن سيده، والابن يخرج بدون إذن والديه، وكذلك أفراد الرعية يخرجون لدفع العدو الصائل بدون إذن الإمام. وهذا بالاتفاق عند فقهاء الأحناف، السادة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. فمثلا يعني الذي قال بهذه المقولة، مثلا الذي قال عند الأحناف بهذه المقولة، وهم كثر، لكن أنا أذكر قول الذي قال بهذا الأمر أنه يخرج بلا استئذان، سواء المرأة بلا إذن زوجها أو العبد بلا إذن سيده أو حتى الرعية بلا إذن إمامهم في حالة الهجوم المفاجئ، قال بهذا عند الأحناف الإمام الكاشاني في بدائع الصنايع، وقالها الحافظ الزيلعي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، وقالها الإمام ابن عابدين في رد المحتار. وعند المالكية ذكر هذا الأمر القرطبي في تفسيره، والإمام الدسوقي وهو معلقا على كلام الشيخ الدردير شارح مختصر خليل، وعند الشافعية ذكره الإمام النووي في روضة الطالبين، وكذلك في عمدة المفتين، والإمام زكريا الأنصاري ذكره في أثنى المطالب، وعند الحنابلة ذكره الإمام ابن قدامة في كتابه المغني، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى. يعني إجماع علماء الإسلام من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الجهاد فرض العين لا يستلزم الإذن، ولا يخرج يعني الإنسان إلا يعني منفردا، يعني لا ينبغي الزوجة أن تستأذن زوجها، ولا العبد يستأذن من سيده، ولا الابن أن يستأذن من والديه. فيصبح هنا الجهاد فرض عين على الجميع، لا يستلزم فيه الإذن إذا داهم العدو الكافر الصائل على بلاد المسلمين. أما إذا تكلمنا عن أنواع الجهاد، الآن تكلمنا عن حكم الجهاد وأقسام الجهاد من حيث أنه يعني جهاد كفائي وعيني، يعني فرض كفاية وفرض عين. الآن نذكر أقسام الجهاد أو أنواع الجهاد من حيث الهدف، يعني الهدف والمقصد، ليش هو يخرج للجهاد. فالجهاد من حيث الهدف ينقسم إلى قسمين أو إلى نوعين. الأول ما يعرف بجهاد الدفع، جهاد الدفع وهو قتال العدو ومحاولة صده ودفعه عن بلاد المسلمين إن حاول أن يدخلها أو حتى فكر أن يدخلها، وهو في الحكم يأخذ حكم فرض العين. يعني جهاد الدفع هو جهاد فرض العين. النوع الثاني من حيث الهدف في أقسام الجهاد وفي أنواع الجهاد هو جهاد الطلب، وهو أن تكون الدولة الإسلامية دولة مستقرة ثابتة وتسعى لإزالة الأنظمة التي تمنع الناس من قبول الحق. يعني في دولة إسلامية تكون مستقرة وتسعى هذه الدولة لإزالة الأنظمة التي تمنع الناس من قبول الحق، وتجعل يعني قبول الحق ممكنا بالنسبة للشعوب، يعني تحاول أن تفتح لهذه الشعوب وتسمع هذا الدين العظيم. هذا كله يسمى جهاد الطلب، يعني أنك تطلب الكفار في ديارهم إن منعوا تبليغ الرسالة، هذا كله جهاد طلب، وهو يأخذ حكم جهاد فرض الكفاية، يعني إن قام به أناس سقط عن الباقين. هذا باختصار بالنسبة لأقسام وأنواع الجهاد من حيث يعني الهدف، فهو جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب هو فرض كفاية، وجهاد الدفع أن تدفع العدو الكافر الذي يستحل الحرمات هذا فرض عين. هناك بعض الشبهات التي نحاول أن يعني نرد عليها. الشبهة الأولى هي شبهتين. الشبهة الأولى قول من يقول أن الجهاد لا يكون صحيحا إلا بوجود الإمام أو الراية، وأن الإنسان إذا قتل دون توفر هذين الشرطين لا يعتبر شهيدا، ويعتبر قتاله قتال فتنة. بعض علماء السوء على مر التاريخ وبعض طلبة العلم من مدرسة فكرية معينة دائما يدندنون بهذه الشبهة، وهي أن الجهاد لا يكون صحيح إلا بوجود إمام ووجود راية، وأن أي إنسان يقتل من دون يعني إذن الإمام أو وجود الراية فلا يعتبر شهيد، وكأن الجنة وكأن القدر بأيديهم فلا يعتبر هذا الشهيد، وحتى أن قتاله يعتبر قتال فتنة. والرد على هذه الشبهة باختصار أن هذا الكلام فيه من التدليس والكذب على الأمة ما الله به عليم، لأن هذه الحالة مخصوصة في جهاد الطلب الذي هو فرض الكفاية، ولا يدخل أصلا في جهاد دفع العدو الصائل الذي يعتدي على الأعراض وعلى الحرمات، فهذا يكون فرض عين أصلا لا يستلزم فيه إذن إمام ولا راية، كما ذكر هذا الأئمة الفقهاء، وقد فصلنا قبل قليل أقوال الأئمة على المذاهب الأربعة. فهذا نوع من التدليس وقلب للحقائق كما كان يفعل علماء بنو إسرائيل مع أتباعهم، فلعنهم الله وضرب قلوبهم ببعض. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ويقول سبحانه وتعالى عن علماء بني إسرائيل وكل من يحاول أن يدلس في دين الله ويتلاعب، يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولو كان هؤلاء صادقون في قولهم لفصلوا، لقالوا أنه لا يجوز الجهاد بدون إذن الإمام والراية في جهاد الطلب الذي هو جهاد فرض الكفاية، أما الجهاد العيني فهو واجب ولا يستلزم فيه إمام ولا يستلزم فيه راية، لأن الأصل هو دفع العدو الصائل الذي ينتهك الحرمات والأعراض والدين ويسلب الأموال. خلينا نتكلم، يعني نذكر بعض الأقوال لأهل العلم الذين فصلوا في هذه الشبهة. من أقوال أهل العلم في أن الجهاد يكون بدون إمام، شوف لاحظ أن الجهاد يكون بدون إمام، هو قول الإمام ابن حزم. يقول ابن حزم ما لفظه، يقول: ولو أن إماما، شوف، ولو أن إماما نهى عن قتال أهل الحرب لوجبت معصيته في ذلك. شوف، لو أن إماما نهى عن قتال أهل الحرب لوجبت معصيته في ذلك، لأنه أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له. قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يقول، وما زال هذا كلام ابن حزم: وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم، فكل أحد مأمور بالجهاد وإن لم يكن معه أحد. انتهى كلام ابن حزم من كتابه المحلى المجلد السابع صفحة 351. ويقول الشيخ عبد الرحمن ابن محمد عبد الرحمن ابن حسن، نعم هو الحفيد، عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، هو حفيد الإمام محمد ابن عبد الوهاب، يقول ويبين بطلان شرطية وجود الإمام في الجهاد. استمع جيدا، عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليهم أجمعين، حفيد المؤسس، حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب، يبين بطلان شرطية اشتراط وجود الإمام للجهاد بقوله، يقول وهو يرد على خصومه: بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟ هذه من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين، والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر. من ذلك عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه إلى أن قال رحمة الله عليه: وكل من قام بالجهاد في سبيل الله فقد أطاع الله وأدى ما فرضه الله، ولا يكون، لاحظ استمع جيدا، يقول: ولا يكون الإمام إماما إلا بالجهاد، لا أن يكون الجهاد إلا بإمام. شوف ايش يقول، يقول: ولا يكون الإمام إماما إلا بالجهاد، لا أنه لا يكون جهاد إلا بإمام. انتهى كلامه من كتاب الدرر الشنية المجلد الثامن صفحة 199. ولا ننسى استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه البار ابن القيم وغيرهم من الأئمة بقصة أبي بصير رضي الله عنه وجهاده للمشركين مع من كان معه من المؤمنين المستضعفين وقطعهم الطريق عليهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: ويل أمه مشعر حرب لو كان له رجال. ولم يكن أبو بصير رضي الله عنه لم يكن تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم ولا في دار الإسلام، ولم يكن إماما، يعني ما كان حتى أبو بصير إمام للمستضعفين الذين تحته، ولم تكن معه راية، بل كان يهجم ويعني يغير على المشركين ويقاتلهم ويغنم منهم، واستقل بحربهم عن سواد المسلمين، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه، طبعا ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، في كتابه الدرر السنية، مستدلا بهذه القصة على جواز الجهاد بدون إذن الإمام أو حتى وجود الإمام، بقوله: فهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأتم في قتال قريش لأنكم لستم مع إمام؟ سبحان الله، ما أعظم مضرة الجهل على أهله. انتهى من كتاب الدرر السنية المجلد الثامن صفحة 200. هذه بالنسبة للشبهة الأولى التي تقول لا يجوز أن تجاهد إلا بإذن إمام وتحت راية. الشبهة الثانية قولهم إن من شروط صحة الجهاد، من شروط صحة الجهاد هو شرط الإعداد الإيماني، يعني لابد أن تستعد إيمانيا ولابد أن تجهز نفسك إيمانيا، وإلا كان الجهاد غير مشروع. الرد على هذه الشبهة أقول أيضا هذا من التدليس والتلاعب بالنصوص الشرعية وتطويعها تطويعا سياسيا، وهذا التطويع السياسي أصبح مكشوفا لمن أنار الله بصيرته. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا ثم خرج منها بعد أقل من شهر، يعني دخل مكة فاتحا ثم خرج من مكة يعني في أقل من شهر ومعه ما يقارب من 2000 من المقاتلة الذين يعرفون بمسلمة الفتح، يعني ما أكملوا شهر في إسلامهم، فخرج ب2000، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام ب2000 من مسلمة الفتح للقتال، أظن غزوة حنين، نعم. فنقول لهؤلاء الذين وضعوا هذا الشرط وأوجدوا هذا الشرط، متى أعد هؤلاء أنفسهم إيمانيا ومتى طلبوا العلم الشرعي؟ بل منهم من قال، يعني من هؤلاء المسلمة الجدد مسلمة الفتح، منهم من قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فأنكر عليهم عليه الصلاة والسلام كما في الحديث. فهل أمرهم عليه الصلاة والسلام بالرجوع ليعدوا نفسهم إيمانيا ويعدوا نفسهم روحانيا وفي الزهد والتقشف والعلم الشرعي؟ لا، أبدا أبدا، ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام، بل جاهدوا معه. ولا بد أن نعلم أحبتي في الله أن الجهاد الحق، أن الجهاد في سبيل الله، جهاد أهل السنة والجماعة الحق، هو بذاته من أعظم المدارس الإيمانية الروحية التي يتربى فيها المسلم. ومن ذاق الجهاد عرف، الذي ذاق الجهاد يعرف هذا. فشبهة أنه لا تجاهد حتى يعني تعد نفسك إيمانيا، هذا لا يقوم عليه الدليل، بل أن الدليل على عكسه. وهذا البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل مقنع بالحديد، يعني مغطى بالحديد ومغطى بآلة الحرب، جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول له: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسلم ثم قاتل. أسلم يعني أدخل في الإسلام ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. عمل قليلا يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله، دخل في الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله، يعني العمل الذي قاله قليل في حياته، وأجر كثيرا يعني نال الشهادة في سبيل الله عز وجل. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. طبعا يعني هذا الحديث يبين لنا أن الإنسان قد يعمل القليل من الحسنات ويؤجر الكثير من الحسنات تكرما من الله وتفضلا على هذا العبد الضعيف. وأعلى وأغلى هذه الحسنات أحبتي في الله أن يتكرم الله عليك بالشهادة في سبيل الله، فنسأل الله عز وجل أن يتقبلنا في الشهداء. ننتقل الآن إلى آداب الجهاد. الجهاد له آداب، نقولها على عجالة من أداب الجهاد: ترتيب جيوش المجاهدين ترتيب صحيح ومنظم يسمح لهم بدخول المعركة دخولا صحيحا، وعادة يكون هذا الترتيب على حسب ترتيب الإمام أو أمير الجهاد بصفته هو أكثرهم خبرة ومعرفة بأساليب القتال. الأمر الثاني: اختيار التوقيت المناسب للهجوم على الأعداء، ويكون أيضا تحت إشراف الإمام أو أمير الجهاد، إضافة إلى عدم إفشاء أسرار الجيوش المجاهدة وخططهم الحربية للأعداء، وعدم التحدث عن الخطط أمام الأعداء أو حتى في في في في في المجالس العامة للمجاهدين حتى لا تستغل، والأفضل أن يستخدم ما يعرف بعلم الإشارات والرموز، وهو ما يعرف في العلم العسكري بعلم الشفرة أو الكودس أو ما يعرف بالكودس. إضافة يعني من أداب الجهاد دعوة الكفار الأعداء إلى العودة للحق أو إلى الاستسلام قبل القتال، لابد أن تدعو، لابد بالدعوة، دعوة الكفار الأعداء الذين يحاربوننا تدعوهم للحق للإسلام أو تدعوهم للاستسلام قبل القتال، فإن رفضوا وأبوا فحينئذ يكون القتال. كذلك من أداب الجهاد الثبات عند خوض المعركة أو القتال، وعدم الرجوع أو الخوف، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كذلك من أداب الجهاد المهمة والرئيسية والتي وقع فيها بعض المجاهدين وضل فيها بعض المجاهدين وأولوها تأويلا غير سائغ، هو عدم قتل الأطفال والنساء أو الشيوخ والرهبان لحجة التترس. هذا أقول من الضلال المبين الذي يعيق الحركة الجهادية والعمل الجهادي العظيم المقدس. عدم قتل الأطفال، عدم استهداف الأطفال، وعدم استهداف النساء والشيوخ والرهبان والمستأمنين، لقول الله تعالى، وهذه آية محكمة، يقول سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله، إيش قال؟ الذين يقاتلونكم. وقاتلوا، اسمعوا أيها المجاهدون، الله يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومعنى لا تعتدوا أي لا تقتلوا الأطفال والنساء والرهبان بحجة التترس وبحجة العمليات ما تسمى بالاستشهادية، وأنا أراها عمليات انتحارية، أن تأتي بسيارة فيها ربع طن تي إن تي وتدخل في أماكن آمنة أناس مسالمون ثم تفجر هذا الأمر وتقول أنه بحجة التترس، لا يجوز. تريد أن يوفقك الله وينصرك على أعداء الله، تكون على مراد الله في الجهاد وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله، لأن الله عز وجل، واستمع جيدا، يقول: وقاتلوا في سبيل الله، من نقاتل؟ من؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، لا تعتدوا بقتل الضعفاء والمستأمنين والآمنين، إن الله لا يحب المعتدين. إضافة يعني إضافة أخيرة من أداب الجهاد هو عدم التمثيل بالجثث القتلى، يعني الجثث وبالقتلى عدم التمثيل بهم وعدم حرقها بالنار، وإن كان هناك قول لأهل العلم لكن الراجح أن لا يحرقوا هؤلاء، لا تمثل بالجثث ولا تحرق من وقع في يدك أشيرا، أو لا تشهر به تشهيرا يعني وتمثيلا غير لائق، حتى لو كان من الكفار المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأساس الذي شرع من أجله الجهاد وقام عليه، استمعوا جيدا، قام الجهاد وأنشئ على قمة الرحمة. هذا الجهاد تضلله قمة الرحمة، فالمجاهد أن يكون في قمة الرحمة ما عدا الله. إيش الدليل على هذا؟ الدليل هديه وفعله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ كيف أن قمة الرحمة هي التي تضلل الجهاد وتضلل المجاهدين؟ أنا أبين لك. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أرسل علي بن أبي طالب إلى يهود خيبر قال لا أعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وأعطاها علي. علي بن أبي طالب أخذ الراية ورايح يقاتل أخبث خلق الله وأفجر خلق الله هم اليهود في غزوة خيبر. إيش دلوا عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب؟ روح فجرهم ومزقهم ولا تترك منهم أحدا. اسمع ماذا قال، والحديث في البخاري ومسلم. قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب أنفذ على رسلك، أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. طيب وبعدين؟ قال ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله. ها؟ ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أحرقهم ودمرهم وفجرهم. قال عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شوف يعني ادعوهم اليهود، ادعوهم ولأن تلقى الله بواحد من هؤلاء اليهود وتدخله في الإسلام خير لك من حمر النعم. حمر النعم أحبتي في الله هي الجمال الحمراء النفيسة عند العرب، فهي خير لك من هذه الجمال عند الله عز وجل. فالأصل أن الجهاد في سبيل الله الذي يضلله الرحمة الكاملة للإسلام وللمسلمين ولمن خالفك. واضح أحبتي؟ لابد أن نتنبه. ليس المقصد من الجهاد هو استباحة الدماء وقتل هؤلاء الكفار، لا، ليس الغاية هو القتل، إنما الغاية هو الدفاع عن أعراض المسلمين بقتل من يستحق القتل. كذلك من أداب الجهاد عدم السرقة من الغنائم التي يحصل عليها المجاهدون. ما يجوز أنك تسرق وتأخذ من الغنيمة قبل أن توزع، لابد أن تنتظر حتى يتم توزيعها بواسطة الإمام أو أمير الجهاد. وكذلك من أداب الجهاد عدم الغدر والخيانة وعدم قتل من تعطيه. يعني إياك أن تعطي إنسان حتى لو كان محاربا أن تعطيه الأمان أو هو يعطيك الأمان وتوافق ثم تقتله. هذا من أعظم الصفات التي لا تليق بالمجاهد، وهي الغدر والخيانة حينما تؤمن إنسان وتقتله أو هو يعطيك الأمان وتوافق على أمانه ثم تقتله، هذا غدر. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو على سرية كان يوصيه في نفسه في خصته وفي المجاهدين بتقوى الله عز وجل، يذكره بتقوى الله عز وجل. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام للأمراء، أمراء الجهاد، كان يقول اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، يعني لا تسرق من الغنيمة، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، لا تشوهوا في الجثث، ولا تقتلوا وليدا، يعني الأطفال، وفي رواية لا تقتلوا النساء، وفي رواية أخرى لا تقتلوا الرهبان في صوامعهم. ها؟ هذا الحديث رواه مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام عن الغادر، استمع أيها المجاهد إياك أن تغدر. يقول عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم لكل غادر لواء عند إسته، لواء يعني راية، عند إسته أي في مؤخرته، لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة يرفع له، أي ترفع هذه الراية، يرفع له بقدر غدره. هذه من الأمور التي لا تليق بالمجاهدين الذين يطلبون ما عند الله عز وجل. وقمة هذا الأمر الذي ذكرته في موضوع الجهاد هو أن يكون الجهاد في سبيل الله، أن تكون مخلصا للجهاد في سبيل الله عز وجل. وفي الختام أحبتي في الله، لا بد أن نعلم أن الجهاد في سبيل الله الحقيقي القائم على الكتاب والسنة هو قمة الرحمة وقمة الرقي الإنساني. قد تستعجب وتستغرب من هذا الكلام، أقول إن الجهاد في سبيل الله الحقيقي القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قمة الرحمة وقمة الرقي الإنساني. ليش؟ لأن فيه قتال الجبابرة والطغاة والمفسدين في الأرض، كما أنه فيه نصرة للمظلوم وللمكلوم وللخائف على دينه وعرضه ونفسه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كما في سورة التوبة. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا وأقوالنا سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالشهادة في سبيل الله. وانتظرونا في الحلقة القادمة مع الإخوان المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآن. سائر في طريق الحق يا جند الله، سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله، جند الله، جند الله. عهد علينا أسود العرين، نمضي أماما أبد لا نلين. عهد علينا أسود العرين، نمضي أماما أبد لا نلين. حتى إذا خان النسير عدنا جنودا نلبي المسير. حتى إذا خان النسير عدنا جنودا نلبي المسير. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآن. سائر في طريق الحق يا جند الله، سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله، جند الله، جند الله. ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى. ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى. لجنات ربي سار الشهيد عن دربه دوما أبد لا نحيد. لجنات ربي سار الشهيد عن دربه دوما أبد لا نحيد. جند الله، جند الله، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآن. سائر في طريق الحق يا جند الله، سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله، جند الله، جند الله. سنمضي جنودا ندك العدا وقرآن ربي لنا موردا سنمضي جنودا ندك العدا وقرآن ربي لنا موردا يقينا جديد فيوم الشهادة نصر مجيد ويبعث فينا يقينا جديد فيوم الشهادة نصر مجيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب طويل دربنا درب طويل في الهدى القرآن سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله